تف على التأخير ماليش بعدك يا نور عيني حاجات لازم تقولها كتير بحبك وحشتيني أنا آسف على التأخير ماليش بعدك يا نور عيني حاجات لازم تقولها كتير عشان قلبي عليك يرضى وما تخليش هواك يهدى ده من غيره الحياة بردة وبيبقى قليلها كتير حاجات ممكن تغيب عنك بسيطة